مقدم شعرها وبالله التوفيق. هذه رسالة من سائلين الطاهر صافي الدين وعبد الرحيم المزروعي من العلا مدرسة الحجر الابتدائية، يقول أو يقولان: اقتضت ظروف عملنا أن نسكن في منطقة الحجر بمدائن صالح، وعلمنا فيما بعد أن السكن والأكل فيها محرمان، ونحن نعمل مدرسين بها، فكيف الخلاص من هذا المأزق الذي لا علم لنا به؟ إن كان التحريم هذا واردا أفيدونا أفادكم الله. نعم، الجواب: أولا، أن منطقة الحجر قد حدد المحظور منها تحديدا، بني عليه قرار صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وجعلت إعلام تدل على هذا القدر المحظور من الحجر. ثانيا، إذا كنتم سكنتم في الحجر وتأكلون وتشربون وأنتم تجهلون الحكم، فليس عليكم في ذلك شيء. ثالثا، بالنسبة للمستقبل، لا يجوز لكم أن تسكنوا فيه، وبإمكانكم أن تسكنوا في أي موضع من المواضع الخارجة عنه كسكناكم في العلا، وتأتون وتقومون بدروسكم، وبالله التوفيق. لهما سؤال آخر يقولان فيه: يحدث أحيانا أن نسمع الأذان دون مكبر للصوت، ولكننا لا نذهب للصلاة مع الجماعة بل نصليها في البيت وأحيانا من غير عذر، فما حكم صلاتنا هذه في بيتنا؟ نسأل الله العافية من حالكما، لأنكما تقولان إنكما تقومان بالتدريس، والشخص الذي يقوم بالتدريس يكون قدوة للطلاب الذين يدرسهم، يكون قدوة حسنة. وأنتما صرتما قدوة سيئة لطلابكما، لأنهم إذا رأوا أنكما تصليان في البيت فقد يقتدي بكما بعضهم، فلا يأتون إلى صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لكم أن تصلوا في البيت، لأن صلاة الجماعة واجبة، ولا يعذر الإنسان بتركها إلا بعذر شرعي كخوف ومرض ونحو ذلك من الأعذار التي دلت عليها الأدلة الشرعية. وأنتما ذكرتما أنكما لا عذر لكما، فحينئذ تكونان آثمين، فيجب عليكما أن تستغفرا مما مضى، لعل الله أن يغفر لكما، وأن تتعاهدا صلاة الجماعة مستقبلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع عين ميم جيم الفيفي من الطائف، يقول: أنا شاب متزوج ولي أولاد وساكن مع والدي، وأعمل في إدارة حكومية، ووالدي يعمل في مؤسسة وطنية، والذي يحصل هو أن والدي لا يعلم مقدار مرتبي الشهري، وعند آخر الشهر أستلم هذا المرتب وأخصم كل شهر 300 ريال دون علم والدي، مع العلم أني أعطيه مرتب كل شهر ما عدا هذه الخصمية، ومنها جمعت مبلغ 30,000 ريال، وإذا جاءني معسر فإني أفك عسرته دون علم والدي، وأشتري سيارات وأقسطها دون علمه أيضا. وأود أن أوضح لكم أني لو أخبرت والدي بهذا الأمر لا يوافق عليه، ولكني أفعل ذلك سرا عنه دون أن أغضبه ودون أن أفقد المصلحة، فأفتوني في أمر هذا، هل علي فيه من إثم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: أولا، أنك حر، جعل الله لك صفة الملكية في الراتب الذي تستلمه مقابل عملك هو أجر لك. ثانيا، كون والدك لا يعلم بأنك تقتطع 300 ريال، هذا ليس له أثر عليك من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الأدبية كان ينبغي أن يكون والدك على علم من ذلك من حيث المبدأ، لأنه كلما أمكنك أن تقوي العلاقة بينك وبين أبيك وأن تخبره بما يجري منك وما يجري عليك فهذا أصلح لبقائك معه وبقائه معك. ثالثا، أن القروض التي تقرضها لبعض الناس من هذه المبالغ التي تقتطعها، هذه القروض إن كنت تريد بها وجه الله فلك وجه الله، وإن كنت تريد بها وجه المقترض فلك وجه المقترض، وإن كنت تريد بها عرضا من الدنيا يعني نفعا، فقد ورد في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. رابعا، أن البيع الذي تبيعه على بعض الأشخاص يعني من جهة أنك تشتري سيارات وتبيعها بالتقسيط، فهذا أيضا لا شيء فيه، والأرباح التي تتحصل عليها من هذه المعاملة هي حلال لك، لكن بشرط أن يكون البيع الذي يصدر منك قد توفرت فيه شروط البيع. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه الناحية أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون سيارات أو يبيعون عروض تجارة أخرى يبيعون الشيء قبل قبضه، يعني يشترونه ولا يقبضونه، يبيعونه قبل القبض، وإذا باعوه قبل القبض فإن هذا ليس بصحيح، يعني هذا البيع ليس بصحيح. وبناء على هذا فينبغي لك أن تتنبه على أنه يجب عليك أن تقبض المبيع، يعني أن تقبض السيارة إذا اشتريتها ثم بعد ذلك تبيعها بعد القبض. وفيه ناحية أخرى أيضا يحسن التنبيه عليها، وهي أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون بالتقسيط يزيدون في الربح، بمعنى أنه يبيع ما يساوي 10 ب20 إلى مدة 4 أشهر أو 6 أشهر، وبخاصة إذا جاء شخص مضطر للشراء فيستغل هذه الفرصة وهذا العمل مخالف لما أمر الله به من الإحسان، فإن الله تعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن المناسب أن الشخص يأخذ ربحا معقولا وألا يستغل الفرصة في أخيه الذي جاء مضطرا إلى أن يشتري منه إلى أجل. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.